على الترتيب اللي فات. ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض، من؟ قارون. ومنهم من أغرقنا، من؟ ها؟ وهامان. أدرجوا معه، سبحان الله. يعني جاء ذكر عقابهم على ترتيب ذكرهم المتقدم. فكل من ذكر أخذه الله به. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أرسل الله عليهم الريح التي تحمل الحجارة وترجمهم وتدمرهم. الريح هي الحاصبة، الحاصبة الريح التي تحمل الحجارة وترميهم بها وتحملهم وتنكسهم. ومنهم من أخذته الصيحة، ثمود جاء ذكرها مفصلا. ومنهم من خسفنا به الأرض، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، قارون فخسفنا به وبداره الأرض. ومنهم من أغرقنا، هذا فرعون وهامان. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، لا إله إلا الله، الآيات أي وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم شعيبا الذي أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له، ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق. كان قوم شعيب كان من أنواع فسادهم، فسادهم في الأرض بخس المكاييل، كما جاء مفصلا لا تبخسوا المكيال والميزان، يا قوم أوفوا الميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. نعم. فكذبوه فأخذهم الرجفة عذاب الله فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأصبحوا إيش؟ فأصبحوا في دارهم جاثمين بلادهم يعني أرضهم وبلادهم. نعم. قال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم الآيات. أي وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود وقد علمت. أي وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود وقد علمت قصصهم وتبين لكم بشيء تشاهدونه. تبين لكم من مساكن الناس بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها. وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة فكذبوهم وجادلوهم وزين لهم الشيطان أعمالهم حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات فلم ينقادوا، استكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم، وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاة حين نزلت بهم العقوبة وما كانوا سابقين الله ولا فائتين، بل سلموا واستسلموا. فكلا من هؤلاء الأمم المكذبة أخذنا بذنبه على قدره وبعقوبة مناسبة له. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما. وما كان الله أي ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، منعوها حقها الذي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي. أعوذ بالله. استعملوا أنفسهم في غير ما خلقوا له. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعة. اللهم استعملنا في طاعة. اللهم استعملنا في طاعة. نعم. فضروها غاية الضرر بحيث ظنوا أنهم ينفعونها. فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أن من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. قال الله تعالى مثلا إلى آخره. موقف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.